الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، نحن مع سورة الفاتحة ونتلوها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الصورة عرفنا وزادنا الله معرفة أنها تسمى بأسماء كثيرة، وذلك لشرفها وعلو مكانتها. إنها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني والشافية والكافية وأم القرآن. هذه الصورة عرفنا أنها نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة، ومر معها بسم الله الرحمن الرحيم، ومر بدونها. فمن هنا عرفنا أنه لا خلاف بيننا، من بسمل هو على حق، ومن ترك البسمل هو على حق، فلا خلاف ولا فرق بيننا. ومن المعارف التي تتعلق بهذه الصورة ما عرفناه عن الاستعاذة والبسملة، فلنذكر ولا ننسى. الاستعاذة هي قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا اللفظ نظائر، كحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكاسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكهلل إذا قال لا إله إلا الله، وكبر إذا قال الله أكبر. إذن الاستعاذة مشروع عند بداية القراءة، سواء كنت تقرأ آيات أو سورة. فإذا كانت أول السورة أضفت إليها بسم الله الرحمن الرحيم، فتقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين. وإن كنت تقرأ من داخل الصورة من أثنائها فتكتفي بالاستعانة، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وتواصل قراءتك. ومما علمناه أنه يشرع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد فراغنا من التلاوة. نستعيذ أول قراءة ليحفظنا الله من وساوس العدو وإملاءات التي تذهب بنا وتشرد عن هذا النور الذي نعيش تلك الساعة. ونستعيذ بالله عند نهاية أيضا القراءة حتى لا يحملنا على الكبر والعجب فيبطل عملنا. ومن هنا اتفقنا مع علماء الإسلام لا نزاع ولا خلاف أبدا، أمرنا واحد، إذ ليس لنا مبدأ التشدد مذهبي طريقتي، هذا ما عندنا أبدا. هل سمعتم منذ أن اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله أن نقول نحن الحنابلة أو نحن الأحناف أو المالكية؟ لا أبدا، نحن المسلمون عباد الله نعيش على نور الله ونسلك سبيل الله صراطه المستقيم. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا فرقة، والفرقة تسبب الضعف وتوجد آثارا سيئة، بل توجد حتى البغضاء والعداء كما هي فطرة الإنسان. إذن عرفنا كيف نستعيذ ولماذا نستعيذ، وعرفنا باسم من نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، لا باسم السلطان ولا باسم الشعب ولا باسم الحزب ولا باسم ليلى ولا سلمى، وإنما باسم الله. هذا الجار والمجرور، ما معنى الجار والمجرور يا شيخ ونحن عوام؟ أتعرف الجار؟ الآن يقوم عبد الله ويجر منصوم من رجله، من الجار ومن المجرور؟ المجرور منصور والجار من؟ عون الله. إذن عرفنا الجار والمجرور كما عرفه النحات عمليا. والباء عندنا في بسم الله حرف جر، هي الجارة، هذه أنثى، الباء جارة. والهاء والميم من باسم مجرورة. تعرفون الجر؟ كسرة من تحت، حركة كالجرة، إذا جررت الشيء ما تسحب على الأرض يترك بقية ولا لا؟ هي هذا معنى قولنا من اليوم إلى أن نختم القرآن، الجار والمجرور. وحروف الجر كثيرة، من أبرزها هذه الباء بسم الله. إذن هذا الجار والمجرور متعلق، ما يوجد جار ومجرور بلا هدف. لما قام عبد الله يجر منصورا لأي شيء لابد لغرض، يريد أن يبعده عنا. إذن فلا بد من تقدير شيء من أجله الجار والمجرور، والتقدير بسم الله أفتتح قراءتي، بسم الله أبتدئ قراءتي، كما تقول عند الأكل بسم الله أبتدئ أكلي، بسم الله أركب دابتي، بسم الله أخاطبكم، أي أبتدئ عملي بإذنه وبالتبرك باسمه. نعم، بإذنه وبالتبرك باسم الله، لأن اسم الله فيه بركة، بل هو مصدر كل بركة عرفها الكون ووجد فيه. يبقى لما نقول بسم الله؟ نقول بإذنه أشرب وآكل وأعطي وأمنع، لأننا عبيده لا تصرف لنا إلا بإذنه، فما أذن فيه فعلنا وقلنا واعتقدنا، وما لم يأذن لا نقول ولا نفعل ولا نعتقد. ومن هنا سمعتم كثيرا: هل يجوز لمن يشعل سجارة أن يقول بسم الله؟ حرام عليه، كذب على الله. هل يجوز لمن يتناول كأس خمر أن يقول بسم الله؟ كذب على الله، تضاعفت الجريمة، ارتكابه المحرم وفعله إياه ثم الكذب على الله. من هنا تعرفون كلمة بسم الله لماذا تقال. بسم الله، أبدأ قراءتي، أبدأ صلاتي، أبدأ أكلي، أبدأ شربي، من جهة لأنه آذن لي وأنا عبده، لولا إذنه لي في الكلام ما قلت وفي الطعام ما أكلت، وهو الواقع. هل تقول بسم الله ثم تأخذ في سبنا واشتتمنا والتعيير فينا؟ الله أذنك، تكذب على الله. لكن إذا قلت بسم الله وأخذت تعظنا تذكرنا، نعم أذن الله لك في ذلك، بل أمرك ودعاك إلى وعظنا وإرشادنا. بسم الله، من هو الله؟ هذا هو رب العالمين. إن لله تبارك وتعالى 100 اسم إلا اسما واحدا، من أحصاها دخل الجنة. بهذا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر روايات أن أسماء الله 5000 اسم وقليلا. الذي خلق الذر والكون من ملايين السنين، كم اسم له؟ الذي يدعوه كل شيء ويناديه كل شيء ويطلب كل كائن في السماوات والأرضين، ما يبعد أن تكون له مئات الآلاف. لكن الذي بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة، أي 99 اسم. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف هذا العدد، يجب أن تعرف أسماء مولاك. أنت مفتقر إليه، محتاج، إذا أردت أن تدعوه ماذا تقول؟ ياهو، كما يقول الغافلون: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا عزيز يا جبار يا غفار. ادعو، ناديه بأسمائه واطلب. إذ أرشدنا إلى هذا في قوله من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، نادوه بها ليجيبكم ويقضي حاجتكم. ومما يؤيد أن أسماء الله تعالى فوق 99 قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تشفي مرضي أو مرضي. اسأل واطلب وأن تشفي مريضي أو مرضانا زائدة، لكن لا مانع وقد ناديت وسألت أن تطلب ما شئت. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استأثر بها ما علم في الغيب. فلهذا ما قيل أن لله 5000 اسم ما هو باطل أبدا، فقط ما نستطيع أن نطلق اسما على الله لم نحفظه على رسول الله، وإلا كنا مفترين كاذبين على الله. فلهذا بعض الغافلين يقول ياهوه أو ياهو، وبينا هذا عدة مرات وإلا لا قلنا خطأ، فليس من أسماء الله ياهوه أو ياهوه أو هو أبدا. إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهي مفرقة في الكتاب والسنة النبوية، وقد جمعت جمعها السلف الصالح ومحفوظة ومكتوبة. فلا نستطيع أن نقول هو من أسماء الله تعالى. هي هناك شبهة وهي في قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. العجمي قد يلتبس عليه ويقول هذا اسم، والعربي يعرف أن هذا ضمير يؤتى به للتبجيل والتعظيم أو للتهويل والتكبير، يذكر هذا للغائب. من أمركم بالجلوس هنا؟ فلان هو الذي أمركم. إيه نعم، فهو هذا ضمير للغائب ليست من أسماء الله. حتى بالغ بعضهم أصبح يقول ياهو. كيف أنتم الآن عرفتم؟ تقولون ياهو. هذه عجمية عمية، ما عربية قرآنية. هو ضمير الشان، هو ضمير الغائب، حتى لو كان يهودي أو نصارى قال هو الذي قاتل فلان، لا تدل على مجد ولا على تشريف، إلا في بعض السياقات تدل على الشأن هو الذي لا إله إلا هو. هل اسم الله جامد أو مشتق؟ والآن العوام يقول ما هذا الكلام يا شيخ، وجماعة الدرس يقول نريد أن نفهم جامد وإلا مشتق. الخشبة، تعرفون الخشب العمود، هذا جامد وإلا مشتق؟ جامد. الحليب جامد وإلا مشتق؟ منين مشتق؟ جامد. فإذا ضربته ومخضته وأزبد، الزبدة جامدة ولا مشتقة؟ مشتقة من الحليب. فالجامد هكذا وجد، ما تبدل ولا تغير، والمشتق ما أخذ من غيره، كأخذنا الزبدة من الحليب. فلما يقول الناس اسم الله جامد وإلا مشتق وأطالوا البحث والكلام، وفي الحقيقة هو ما هو بشيء كبير أن نفهم أنه جامد وإلا مشتق. مما فتح الله تعالى به علي وأنا دائما أفضح نفسي، تبهتم، أن اسم الله جامد ومشتق. جامد لأن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه الله قبل أن يكون الكون، قبل أن يكون النحاة واللغويون والمتكلمون، قبل أن توجد الخليقة سمى نفسه الله. إذن هذا جامد، ولكن الله عز وجل سمى نفسه الله ليعلمنا أنه لا معبود إلا هو، وأن الله هذا اللفظ أصله إله، ثم حذفت الهمزة وأدخل عليه ال فصار الله الذي لا معبود سواه. ومن هنا أطلق الخلق كلمة إله على كل معبود، فسمى الله تعالى قبل خلق الكون المعبود بحق الذي لا معبود بحق إلا هو. إذن فهو الذي سمى نفسه قبل أن تكون الاشتقاقات والجمادات. إذن ونظرنا إليه فوجدناه كأنه مأخوذ من كلمة إله، فصح إذن أن نقول اسم الله جامد بالنسبة إلى أن الله هو الذي نطق به وعلمه خلقه، ما نحن الذين اشتققناه من أنفسنا من مادة كذا أو كذا كما اشتققنا الزبدة من اللبن، ولكن هو تعالى الذي سمى نفسه الله. هذا الاسم معشر المستمعين والمستمعات هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، نقول هو الاسم الأعظم بالنسبة إلى باقي أسمائه. أما ذلك الاسم الأعظم الذي ما دعي الله به تعالى إلا أجاب ولا سئل به إلا أعطى، فشأنه شأن ليلة القدر وشأن الساعة من يوم الجمعة. لما أخفيت؟ لحكمة. لو عرفنا الاسم الأعظم الذي ما سئل به الله إلا أعطى ولا دعي به إلا أجاب هاجرنا باقي الأسماء 99 أو 98 وتعلقنا إلا بهذا الاسم، والله يريد أن ندعوه بكل أسمائه. لو عرفنا الساعة التي يستجاب فيها للعبد يوم الجمعة وضبطناها هي الساعة الواحدة أو الخامسة لتركنا الانقطاع إلى الله والدعاء والضرع طول النهار إلى تلك الساعة، وهذا فيه خسران كبير. لو عرفنا ليلة القدر لتحيناها، ما قمنا ولا صلينا نافلة إلا تلك الليلة وفزنا بليلة القدر، وتتعطل تلك الليلة كلها. فهذا سر خفاء أو إخفاء هذه وأمثالها. لنبقى ندعو الله طول السنة طول العمر بأسمائه، يا رحمن يا رحيم يا الله يا غفور يا رحيم، ما هو فقط يا حي يا قيوم. والحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال له يا فلان لقد سألت الله تعالى باسمه العظم الذي ما سئل به إلا أعطى ولا دعي به إلا أجاب. ما كان دعاء السائل؟ قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تفعل بك كذا. ف فمن هنا أحببت أن يفهم الأبناء أن إطلاق لفظ الاسم الأعظم على الله هو حق. أليس بأعظم الأسماء؟ ما دون الله إلا الرحمن، وما عدا ذلك لا يصل اسم إلى مستوى الرحمن بعد الله جل جلاله. هونوا على أنفسكم، أنتم مأجورون وإلا لا؟ الملائكة تستغفر لكم وإلا لا؟ أنتم في موطن لا أشرف منه، يبقى إذا ما فهمت لا تغضب، لا تتأثر، تحمل مشلحك وتقول أنا ما فهمت، خليك معنا تفهم إن شاء الله، ما نستعجل. تسمعون بالاسم الأعظم وإلا لا؟ العجائز في القرى يفهمون ما هذا الاسم الأعظم، هل هو لفظ الله أو الرحمن أو الصمد أو الحي أو القيوم؟ خفي عنا، ما سر إخفائه أو خفائه؟ ما له علة؟ ما نفهم؟ لنبقى نسأل ربنا بكل أسمائه، وهذا فيه خير عظيم وإلا لا؟ بخلاف لو عرفنا الاسم العظم تركنا الأسماء كلها وتمسكنا بهذا، وفي ذلك ما فيه من الأذى والشر، عطلنا أسماء الله التي يحب أن نمجده بذكرها ودعائه وسؤاله بها. نظير هذا ليلة القدر، هي توجد في رمضان وإلا لا؟ لو عينها لنا الله تعالى بواسطة رسوله، أتدري أن ثلاثة أرباع المقيمين للصلاة للتراويح لا يشهدون إلا تلك الليلة؟ وعندنا مثال في بلادنا العربية والإسلامية حيث الجهل خيم، أكثر الأغنياء والمسؤولين وأرباب الدنيا وكذا لا يحضرون إلا ليلة 27 فقط، ليالي رمضان في الملاهي والمقاهي إلا ليلة 27 يحضرونها ليلة القدر. أرأيتم وجه الإفلاس وإلا لا؟ ما يشهدون صلاة التراويح ليلة، ولا يسمعون دعاء، ولا يؤمنون ولا يدعون، يحرمون من ذلك كل إلا ليلة 27 لأنها ليلة القدر. والآن فهمتم وإلا لا؟ ساعة يوم الجمعة حذاقنا طلابنا يتربصونها ويطلبونها، جمعة يدخل من صلاة الفجر إلى الضحى وهو يصلي ويدعو، الجمعة الآتية من صلاة الضحى إلى أذان الجمعة وهو جالس يصلي يدعو، أراجع أن يمسكها يظفر بها، جمعة أخرى من صلاة الجمعة إلى العصر وهو عاكف يصلي ويدعو، أراجع أن يأخذ هذه الساعة، جمعة خامسة من العصر إلى المغرب يتلمس وإلا لا؟ فإذا قلنا لو إنها الساعة الواحدة أو الرابعة فأرفاشا ما صلى ولا حضر إلا تلك الساعة. والآن فهمتم لما اختلف في الاسم الأعظم وإلا لا؟ إذا أردتم أن تظفروا به سألوا الله بكل أسمائه، مرة بالرحمن ومرة بالرحيم ومرة يا الله ومرة يا ذا الجلال ومرة يا حي يا قيوم، تظفر بهذا بإذن الله. بسم الله. إذن الإله المعبود بحق الذي ذل له كل شيء وخضع له كل شيء وتحير في جلاله وكماله كل شيء من المخلوقات، من هذه المعاني كان اسم الجلالة الله. هذا الاسم نتبرك به ونستأذن الله تعالى به. كيف نتبرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين، تبركنا ولا لا؟ بسم الله أشرب العسل والماء بإذنه ولا لا؟ لو لم يسمح لنا بشرب الماء نشرب؟ لما لم يسمح بشرب الخمر نشرب أو شربنا؟ الجواب لا. إذن من جهة نتبرك ومن جهة نستأذن ونطلب الإذن. إذن الحمد لله، عرفنا علما كثيرا من بسم الله الرحمن الرحيم. هيا مع الحمد لله رب العالمين. الحمد عرفنا في الدرس الماضي أنه الوصف بالجميل، إذا وصفت إنسانا بالجمال حمدته، قلت طويل القامة، جميل المنظر، لين العريكة، كريم النفس، أنت تمدحه، هذا هو الحمد. وعرفنا أن الحمد كله لله، ال للاستغراق، ال للاستحقاق. قلها، من المستحق للحمد يا عباد الله؟ الله. نعم، إذ كل كمال وجمال هو مصدره، هو المستحق للحمد. جميع المحامد وألفاظها على تنوعها قد استغرقها الله ولا ينالها سواه. لأننا شرحنا بسم الله نبدأ، منصور ذكي، من وهبه الذكاء؟ إذن الحمد لله ما هو لمنصور، منصور كريم سخي، مدحنا بالكرم والسخاء ولا لا؟ هل هو خالق كرمه وسخائه؟ بل كرمه موهوب له معطى، والمعطي هو الله. إذن الحمد لمنصور لله. علي بطل شجاع يختطف الفارس ويضرب به الأرض، هذه القوة وهذه الشجاعة من خلقها؟ من وهبها؟ من أعطاها؟ أليس الله؟ إذن الحمد لمن؟ لله ولعلي؟ لله. فمن هنا عرفنا أن الحمد لله لا لسواه. ولا بأس أن نقول فلان شجاع أو كريم أو عالم أو صالح أو تقي، نصف بهذا مع علمنا أن الذي أعطاه ذلك هو الله، فالمستحق الحمد هو الله. وأذن لنا أن نقول فلان سخي أو كريم ولا حرج، ولكن في حدود وإلا مطلقا. درسنا هذا وسبق. هيا بسم الله نقول، معاشر المستمعين والمستمعات، نهينا أي نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مدحنا أن نبالغ في المدح، أن نكثر من الأوصاف، وحسبنا أن عرفنا أن المدح لله. فإذا امتدحنا غير الله فحمدنا، يجب أن نقتصر، أن نقتصد، أن نعتدل، هذا ما هو الله ذو الأوصاف الجميلة الحميدة، هذا وصفه الجميل منحة منحه الله إياها، فلم الغلو والمبالغة والكيل والوزن بلا حساب. وحسبنا أن نحفظ ذاك الخبر العظيم، وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، وبين يدي الله لما نؤدي الشهادة في كل حضور مع ربنا ماذا نقول؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في كلمة أخرى، ونحن بين يدي الله في الصلاة نشهد هذه الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة والعبودية. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات نلتزم القصد، القصد لا إفراط ولا تفريط، لا غلو، وإنما نقول الكلمة والكلمتين. هذا أولا. وثانيا، علمنا أننا منهيون عن مدح الإنسان في حضرته وهو جالس أو يسمع. لما؟ حتى لا نؤذيه، حتى لا نضره، لأننا إذا مدحناه في وجهه قد يصاب بداء الكبر، بمرض العجب، فيفقد كماله وجماله ويصبح حلسا من أحلاس المقاهي كما يقولون، بعد أن كان ذا خير وفضل. من الذي قتله؟ المداحون. اذكروا ولا تنسوا أنه ما ينبغي لنا أن نمدح أحدنا في وجهه حتى لا نضر به ونؤذيه. وقد بينت لكم أمثلة، التلميذ يمدحه مدير المدرسة والمراقب والناظر بالذكاء والفطنة والفهم ينتكس، ما دام قد وصل إلى مستوى المدح يترك الحفظ والقراءة والفهم ويصبح من أحط الطلاب. وأزيدكم وإننا وتكلمنا بهذا مرارا، زعماء العرب، زعماء العروبة الآن انتهوا، الآن مع التاريخ الماضي أيام كانت الاشتراكية والقومية، الزعيم الأوحد، زعماء العرب، من الذي حرقهم أو أحرقهم؟ شعوبه. يأخذون في مدح الزعيم امدح امدح امدح حتى يشعر أنه هو وليس شيء فوقه. لعلي واهم، انتبهوا، أحلف لكم بالله لقد حطم وقضى على زعماء العرب المداحون، حملوهم على الكبر، على الطغيان، على الظلم والعدوان. ولما فعلوا هذا؟ لجهلهم، ما جالسوا رسول الله ولا تلامذته ولا أصحابه. لو حضروا مجلس عثمان لما قام ذاك الصاحب وأخذ حفنة من تراب وحثاها في وجهه الذي يمدح الخليفة في وجهه، فلما صاحوا قالوا اسكتوا، علمني رسول الله، أرشدني خليلي، فقال احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه المداحين. لأنه إنسان، ما هو زعيم مرأة فقط، امدح وانفخ تطير في السماء بلا جناحين، صعلوك مثل لا قيمة له، امدح والعياذ بالله ينتفخ، هو أعلم الناس فلا يقبل حقا بعد الليلة. وعلى هذا فقيسوا، فمحنتنا ومصيبتنا جاءت من الجهل، بعدنا عن الكتاب والحكمة فأصابنا الذي أصابنا. الذين درسوا عن رسول الله يفهموا مدح أحدهم أخاه بين يدي الرسول قال يا فلان لقد قطعت عنق أخيك قتلته، لا تفعل هذا مرة ثانية. وامتدح آخرون أيضا رجلا بينهم فقال لهم لقد قصمتم ظهر أخيكم. ما معنى قصم الظهر؟ قطع الظهر. بما؟ بامتداحي والثناء عليه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إن شاء الله أخذنا أو ما ننتبه، إن كان ولا بد مدحت أخاك في غيبتي، أما وهو حاضر تضره، إلا إذا أيقنت أنه لا يتأثر أبدا. كيف لا يتأثر والشيطان يجري في عروقه مجرى الدم؟ من أين لك أن هذا الشخص ما يتأثر أبدا؟ ما تملك هذا. إذن فالحمد لله، هذه الحقيقة. فكل جميل، كل ذي نعمة، كل ذي فضل، كل من الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن تتصعلك وتأخذ في ذم الصالحين وتقبيح الجملاء والذوي الحسن والفضل، لا لا، حرام، ظلم. شخص جميل تقول دميم؟ يصح هذا؟ عالم تقول جاهل؟ بر تقي تقول فاجر؟ هذا لا يحل عندنا أبدا. مؤمنا على أن يسلب أخاه ما أعطاه الله ويذمه، هذا يحدث بيننا؟ هذا لن يكون. الحمد لمن؟ لله رب. من هو الله؟ رب العالمين. كأن سائل يسأل من هو الله الذي له الحمد خاصة؟ الجواب رب العالمين، أي خالق كل مخلوق. إذ لفظ العالم مشتق من العلامة، والعالم اسم جمع لا مفرد له، فكل كائن يدل على وجود الله. إن كل موجود لا بد له من موجد وإلا لا؟ هذه قرناها وفهمناها وأصبحت من البدهيات. ما نستطيع نجد كأس شاهي على الطاوله نقول هذا وجد بنفسه. من قال هذه الكلمة يقول مجنون هذا وإلا لا؟ كيف والشمس من علقها في السماء؟ من نفسها؟ أنت مجنون هذا الكلام. إذن فالذي استحق الحمد هو خالق كل شيء ومربي كل شيء. كلمة الرب هذه تدل على الخلق وعلى التدبير وعلى التربية وعلى الكلاء والحفظ، إذ كل شيء مربوب مخلوق مدبر، حياته محفوظة بحفظ الله تعالى. لأن لفظ العالمين يشمل كل كائن، كل ذرة في الملكوت الأعلى والأسفل. إذ ما من شيء إلا وهو علامة على وجود الله وعلمه وحكمته. لما تشاهد عصفورا يزغرد على غصن شجرة، هذا العصفور يدل على وجود الله وإلا لا؟ وعلى وجود علمه وقدرته وحكمته وإلا لا؟ إذن فالله تعالى هو رب العالمين، خالقهم، رازقهم، معبودهم، مدبر حياتهم، مغنيهم، مفقرهم. إذ هذا كله تابع لحكمته وعلمه وقدرته وتدبيره، رب العالمين. ثانيا، تريد أن ترى الله الرحمن الرحيم، فلاحظ لتتجلى لك هذه الحقيقة. دائما نقول انظر إلى الدجاجة، هل تعرفون الدجاج وإلا لا؟ الدجاج عندكم تقولوا دجاج صناعي، كذبة هذه، خرافة. في دجاج صناعي ويقولوا بيض صناعي. لو اجتمع العالم بأسره على خلقه كوت واحد ما استطاعوا، بل ريشة في ذلك العصفور، لأن المغالطات كما قالوا العقل الصناعي العقل الصناعي في من يخلق عقلا، لا يوجد من يخلق نملة ما هو عقلا. إذن فهذه الدجاجة شاهدها لما تكون ترعى مع أبنائها، وانظر كيف توسع من طاقتها وتدخل كل أفراقها تحتها، وتأخذ تعلمهم كيف يتغذون، تنقر الحب وتبين لهم كيف يضربونه بمناقيرهم. هذا مظهر من مظاهر الرحمة، ولله من أودع هذه الدجاجة هذه الرحمة. وانظر أيضا ونحن نعرف هذا العنزة أم الجدي، وإذا كان لها ولدان أحيانا، فانظر إليها كيف تتطامن تتواطأ، لأن إذا كانت واقفة هكذا ما يصل إليها الجدي حتى يرضعها، أو يصل هو صغير، فهي تنزل نزولا بثديها وجسمها، ثم لما يأخذ يرضع تأخذ تناغيه بنغم خاص. من أودع هذه الرحمة في هذه العنزة؟ وأقرب من هذا كله أمك أيها الفحل يا سامعية، من حول الدم القانع الأحمر في جسم المرأة إلى لبن أبيض؟ لما هذا؟ لما ما تصبه دما أحمر يقتل، كيف يتحول إلى لبن أبيض سائغ لمن أشرب؟ مظاهر الرحمة الإلهية ولا لا؟ يذكر الرازي في تفسيره عن إبراهيم بن أدهم قال: كنت جالسا مع أحد الإخوان فجاءت المائدة، سفرة عبارة عن خبز، ممكن فيه زبدة وإلا، قال وضعت المائدة وإذا بغراب يختطف واحدة، يختطف قرصة، تعرفون القرص وإلا لا؟ اختطف. قال فاتبعته، أجري وراه مشى حتى وصل إلى تل، إلى جبيل صغير ووضع، فطلعت الجبل فوجدت رجلا مغلولا مكتوف اليدين والرجلين موضوع في تلك القمة، والغراب وضع القرص بين يديه. لا إله إلا الله، هذا مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. من بعث الغراب يختطف القرص ثم يتجه نحو هذا المكبل المغلل على رأس الجبل؟ الله، هنا تجلت رحمة الله وإلنا الرحمن الرحيم. ومظاهر الرحمة لا حد لها، لو فكرنا قليلا، لو تدبرنا وتأملنا. هذه صاحبة سليمان الملكة، ملكة النمل، هذا الخبر مسجل عندنا في القرآن بالحرف الواحد، ما عندنا كلام يقال ممكن ما وقع. كان عليه السلام أي سليمان يستعرض قواته البرية والجوية أيضا، وشأن الملوك والحكام يستعرضون قوام لأنهم دائما في غزو جهاد. فمرت جحافل الجيش وإذا بنملة تصرخ وتقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة لما جاءت، لما شاهدت الخيول والزحف قريبة، صاحت في بنات جنسها تحثهم على أن يتخذوا لأنفسهم مهرب من جاء ينجون فيه؟ ادخلوا الغيران وإلا الجحور هي قرى، ادخلوا مساكنكم لما حتى لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأعجبت هذه الكلمة سليمان لأنها نزهته من الظلم، أبعدته عن الطغيان. هل عرف هذا زعماء العرب الذين يذبحون بعضهم بعضا؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده والحال أنهم لا يشعرون، لو كانوا يشعرون بكم لا لا لا ما يحطموكم بنعالهم ولا بحواف خيولهم، لكن ما يدرون قريتكم صغيرة وخفية. فسليمان صر صرا عجبا من قولها وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها. وبعد لو كان من أمثالنا لطا حتى النمل يرهبنا، لكن سليمان ماذا فعل؟ ربي فزع إلى الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ادفعني لأن أشكر هذه النعمة، ما أنا ومن أنا حتى النمل يرهبنا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان عليه السلام. إذن الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إلا أن لفظ الرحمن يدل على الكثرة، فلهذا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، وقد تجلت لنا رحمته في كل ذرات الكون لا تخفى على ذي بصيرة أو عقل. والرسول يقول إن الله قسم الرحمة 100 قسمة، 100 قسمة جزأها 100 جزء، أرسل جزءا في الأرض والكون والخليقة تتراحم به، و99 ادخرها لأوليائه في يوم القيامة. من تلك القسمة ذلك الجزء المئوي الخليقة كلها تتراحم، وشاهد هذا في العصافير في النمل في الحيوانات في الذئاب في الأسود فضلا عن البشر، الخليقة كلها تتراحم بذلك الجزء، و99 مدخرة. فلهذا قالوا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم بأوليائه يوم القيامة. وهنا معاشر المستمعين، ما يغنينا أن عرفنا هذا، الذي يغنينا أن تتجلى الرحمة فينا أن نكون رحماء. هل عرفتم أن الرسول قال الراحمون يرحمهم الرحمن، القساة العصاة الأشد الغلاظ ليسوا أهلا لرحمة الله في يوم القيامة، ما يرحمهم بل يعذبهم في أتون الجحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في العلو الكمال؟ الله. وقد عرف المؤمنون والمؤمنات الرحمة وعاشوها، ولكن بعد أن جهلوا معناها وما دعا الله إليها وما بينه رسوله فيها، قست القلوب وجمدت النفوس وأصبحنا كالحيوانات، بل الحيوانات أرحم منا والعياذ بالله.